ولم يدعي احد المشبهه يقول لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملك وما ملك. ما اعتقد هؤلاء التكفير اصلا. قال وقد قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما فهم في الباطن يعلمون ان ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصده ومراده بدعاء غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الايه. اي ما يعلمون انه لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندنا. الوجه الدلاله هو تتمه الايه. ويعبدون من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء هم الذين يجيبون النفع، هؤلاء هم مستغلون بالنفع ودفع الضر، هؤلاء هم مستغلون في التأثير، لا، شفعاء. هكذا هم هذا دعوة أن هؤلاء شفعاء نحن نعبدهم من أجل التسبب إلى وصول رحمة الله ورضوانه. قال وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان الله لا يجمل هو كاذب كفاره. فكذبهم الله بهذه الدعوه وكفرهم. فكذبهم وكفرهم. وقال ما نعبدهم الا ليقربون الى الله، اي ما عبدناهم لانهم يستغلون من نفس الضر. ما دعوناهم الا لاجل ان يقربون، فاتخذناهم وسيله. كما يستخدم الإنسان السيارة وسيلة لأن يقرب إلى المكان الذي يريد، والوسيلة وهذه الوسيلة غايتها، وإنما غايتها أن يصل. فهم اتخذوا دعاء الأنبياء والأولياء وسيلة توصيل من الله. إذن تسبب، إذن دعوا الأنبياء والأولياء على سبيل التسبب لا على سبيل الاستغلال التأثير. نعم. قال وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أي اتخذوا آلهة تقربهم، أي اتخذوا من دونه قربانا آلهة، اتخذوا آلهة عبدوها لأجل أن تقربهم من الله. ما اتخذوها على أنها مستقلة بالتأثير، وإنما أراد بها أن تقربهم. نعم. قال وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقرب إلى الله بالجاه والمنزلة وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة ولم يريدوا منهم تجبيرا ولا تأثيرا ولا شركة ولا استقلالا. يوضحوا لا شركة ولا استقلال بدون واو. قال لا شركة ولا استقلال، أي لم يريدوا منهم تدبيرا سواء استقلوا بالتدبير أو شاركوا الله، ولم يريدوا منهم تأثيرا سواء استقلوا بالتأثير أو شاركوا الله بالتأثير. قال يوضح قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض الى قوله افلا تتقون. نعم. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقول من الله. فالله جل وعلا بين بان هؤلاء انما يدعون ان هذه الاشياء قد اختص بها الله، ولم يدعوا ان غير الله جل وعلا له مثل هذه الاشياء كالخلق والنفع والتدبير. نعم. قال وقوله قل لمن الارض ومن فيها الى قوله فانا تسحرون. قل لمن الارض ومن فيها كنتم تعلمون سيقول ولا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول لله. قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقول لله. قل فأنا تسحرون. فالله جل وعلا قد بين لأن هؤلاء كانوا مكرين باستغلال الله جل وعلا بالنفع والضر والإحياء والإماتة والملك والتدبير، وما اعتقدوا في غير الله جل وعلا شيئا من ذلك، لا الآلهة ولا غير الآلهة، وإنما عبدوا الآلهة ليقربوهم إلى من هذا شأنه. نعم. قال وقوله أمن جعل الأرض قرارا إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين ما يحبحرين حاجة أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل ذلك، أإله مع الله فعل ذلك، ليس إله مع الله يعبد. فالله جل وعلا ذكر أفعاله وقرره بما هم يقولون به، قال أإله مع الله فعل ذلك وهم يقولون إيش؟ الجواب ماذا؟ لا، ليس هناك إله مع الله فعلا، إذا كيف يستحق أن يعبد من دون الله؟ أما يجيب مضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أما يبدأ خلقه ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله فعل الخلق والملك والتدبير ويجيب مضطر إلى دعاه وكل جوابه يقول إيش؟ لا، هم ما ادعوا أن إلها مع الله يفعل هذه الأفعال. فالله جل وعلا ذكر استقلاله بذلك وهو الحجة عليه على توحيد الأفراد. فإذا كان ليس إله مع الله فعل مثل هذه الأفعال فكيف يستحق أن يعبد وهو لم يشارك الله جل وعلا في هذه الأفعال وقد استغنى الله بها. ولذلك توحيد الربوبية يدل على بطلان الشرك في الإلهية، فهو مستلزم

سبب صحيح أن يوصل إلى المراد داخل سبب المحرم. فدعاء الأموات ليس سببا لمرات الله ولا لنيل الأمور الدنيوية، ولو كان سببا لنيل الأمور الدنيوية فهو سبب محرم حرمه الله. فلو كان الإنسان مراد بالشرك بدعاء الأموات غير ذلك وأعطاه الجن والشياطين فهذا لا يدل على أنه سبب يجوز من استعاطه. إذا لا بد في الاتخاذ الأسباب أن تكون أسبابا صحيحة وأن تكون أسباب مباحة. قال الخطيب يظن أن الجليل يتكلم له إذا أراد استمع إليه بإخلاص وعباد الكمال في مرحلة أي أنه يخرج عن الشرك إذا اعتقد فيمن عبده ودعاه أنه لا يستغل بالتركيه وأنه إنما استغل على سبيل التسبب والتشفع أنه ساند بذلك عن حد الشرك. هذا يظن سماه شيء غبي وفي الأرض أخذ لله إذا ظن ذلك. نعم. قال عباد الكمال في مرحلة من الإنجيليات ومخاطبات المهجور يرون انها اسباب او مدارج نافعه ويطلبونه كالاسباب العلميه. ومن الانبياء تقول الحاشيه هي اظهار يعني امور من التمويه والتخيل يعني وعلى السحر واعتقاد تاثير بعض الارواح وغير ذلك. نعم. وعن بالي توافق. قال وعباد القبور والمصارفه يرون عباد الفواكب والاسباب من الانبياء ومخاطبات الوجوه يرون انها اسباب ومدارج نافعه ويظنونها كالاسباب العاديه. وعباد القبور والانفس المفارقه يرون ان تعلق قلب الزائر وروحه بروح تعلق قلب الزائر وروحه بروح المجهول سبب اليه مقصوده وتحصيل نصيب ما وتحصيل نصيب مما يسير على روح ذلك المجهول. قال كما ذكر الفارابي وغيره من عباد التمسك والانفس المفارقه وقد قال بعض السلف ما عبد في الشمس والقمر الا بالبقرين. نعم. قاس هو قيل اول ما قاس ابليس قال انا خير من خلاص من النار وخلاص من الطين. فقال انا النار خير من الطين اذا ايش انا لا يستحق ان اخذ له وانما هو انا استحق ان اخذ له. فهذا عمل في المقال والاصل في ذلك الاتباع. نعم. قال صدر قال العراقي ومن العقيده على زواج الان الصالحين ونسائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وفضله لهذا وقد طلب منه ما لا يقدر عليه الا الله. فنقول سبحانك هذا البهتان العظيم ما كفر سليمان ولكنك عظيم كفر. كما قال كما نسب اليهود الكفر لسليمان فهذا يسب الكفر لسليمان. فيقول سليمان السلام طلب من اصف هذا الجني او الذي يعلم كلمة الله أو اسم الله جل وعلا طلب منه أن يأتي بعرش بلقيس وهذا لا داعي لله. فهذا من موسى فسليمان طلب من غير الله ما لا يستطيع من الله وهذا نبي الله إلا هو نسب الشرك في العبد لا إلى سليمان وتبرر الله جلال سليمان من ذلك. نعم. قال وقيس أن أوقف من أدلة التوحيد وأوقف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته وكرر ذلك في دعائه وقد قيل إنه يعرف ليس نعبد. قال من يأتيني بعرشها قبل أن يزول المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك. مقامك مجلس والعادة أن الملك يجلس من الصباح إلى قيد الظهر لأنه ينتهي المجلس إلا ترى عرش بلقيس والجنة قدرة والشياطين ويمشي الأشياء ويختلف الأشياء الجدران وغيرها. قال الذي عنده علم الكتاب هذا مثل المساخي سلام يكون جنيا وإنما كان رجل من الصالحين يعرف اسم الله الأعظم أي له سلم دعوة نعم له قرب من الله تبارك وتعالى بالصلاة والعبادة. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف تأخذ تنظر قبل أن يرتد إليك طرف يأتيك أتيك به وذلك في أسماء المسيرة. فلما رآه مستقبلا دعا الله تبارك وتعالى فجلب الله جل وعلا عرش بلقيس حيث أراد سليمان عليه السلام. وإذا كان كما قال الشيخ هذا القصة أصلا يدل في التوحيد وأن هذا ما تمكن من إيصال عرش بلقيس من اليمن إلى الشام إلا بدعاء الله والاستغاثة به والرجوع إليه. ما توصل ذلك إلا بدعاء الله. نعم. قال الله طالب من الله أرافق إليه سائل له وسليمان عليه ليس بفاعل أصلا ليس بفاعل أصلا أي آخر. هل هو الذي جلب عرش بلقيس بذاته وقوته ولا بدعاء الناس؟ وطلب من الله ان ياتيه بعرش بلقيس إذن آصف هذا هو داعي لله، راغب إليه، سائل له، ليس دفاعا لذلك، وإنما دعا الله. نعم. قال أبو سليمان عليه السلام: هذا ليس بداعي ولا طلب. نحن هو الملك، هو قد أمر، من يأتيني بعرشه؟ ما طلب طلب طلب والدعاء هو ما يكون من أدنى إلى الأعلى، هذا هو الدعاء. الدعاء طلب الأدنى إلى الأعلى. موسى سليمان ما طلب من آصف على فكرة الدعاء. وانا ما امره من يتم بعرشها قال فلان كذا قال فلان كذا وهكذا. فسليمان امر وليس بسائل حتى يقال انه ايش سال هذا ان يجب عرش بلقيس ولا هذا يدعي عند الله. نعم. قال: وفرق بين الامر والمساله، ومن لم يفرق بين الامرين ولم يجد حكم المسالتين فليرجع الى وراء وليقتل الزور من كلام عله العلم والهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، ثم أن موسى سليمان عليه السلام قال: من يأتيني بعرشها؟ ما طلب من أحد، وإنما عرض إن شاء الله قد سخر له قوى الجن كما قال جل وعلا: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر له الريح تجري بأمر رخان حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا أعطاه الخمر أو أمسك بغير حساب. والله قد سخر له الريح تحمله، وسخر له الجن، من يغصون في البحار يخرجون اللآلئ والجواهر، ومن يعملون الأعمال كما يعلن لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغزل راسيات. فالله جل أعطاه ملكا ما أعطاه لغيره. فقال لي أرضاني من لسكي: من يأتيني بعرشها؟ ما أتى رجل وسأله وطلب منه عليه السلام، حتى آصف هذا ما سأله مباشرة وطلب منه يدعو الله جل، وإنما عرض عنده من الجن ومن الأقوياء ومن الرياح وغيرها ما تستجيب له. فقال: من يتم بعرشها؟ فقام عفريت من الجن قال: انا اتيك به. فقام اخر قال: انا اتيك به قبل ان اتيك به قبل ان ياتي بها فادعو الله جل وعلا ودعا الله. فاين هذا من دعاء الميت والاستغاثه به والتضرع اليه؟ مو سليمان امر ثم انه عرض عرضا عاما ليرى ايش من يستطيع ذلك، ثم اعطاه الله القوه والقدره كالجن وغيرهم. وهذا الداعي مستغيث بالميت، مستجير به، متضرع اليه، يسأله ويدعوه. وموسى وسليمان آمر وقد عرض ولم يمر أحدا بعينه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. الحديث حسن بعض العلم وضعفه بعضهم ولا لست استشهاد به. قال: وهذا من جنس الأسباب العادية، فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاة وإجابة دعائه فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له، لا يكون هو الفاعل للاستجابة، وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل، وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع. نعم. فمن طلب غير يدعو الله له لم يطلب منه أن يباشره الفعل، وإنما طلب منه أن يدعو الله، فهو إيش؟ فطلب منه أن يدعو وأن يستغيث. فالفاعل لهذه الاستجابة من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. الفاعل هو الله، وليس الفاعل هو المطلوب منه، المطلوب منه هو الدعاء والتضرع. ثم قال يا أخي ادعو الله لي ودع الله استجاب له لم يكن هو الفاعل وليس غير الفاعل قد فعل بي كذا ورزقني الولد لا فمن ظن بأن من طلب منه الدعاء ودع الله استجاب له وأنه هو الفاعل هذا من أجل الجهلي كما هو في حال هذا يظن سليمان السلام لما طلب من هذا أو عرض عليه وعرض عليه يدعو الله لا أن يكون قد اعتقد فيه التأثير أو أنه طلب منه التسبب في ذلك لا شك أن هذا من خطأ وقول قال لا تنسى يا أخي من دعاء صالح دعائك هذا من صح الحديث فمراد به أن ينفع النبي أن ينتفع عمر وينتفع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من باب تقول يا أخي هيا تعال بنا لنقرأ القرآن تعال بنا لنتذاكر العلم هذا ليس من باب الرغبة عند الغير وإنما من باب الانتفاع لأن إذا دعا الداعي لأخي كان هناك ملك يؤمن قال لا ولك مثل ولك مثل فيكون الداعي قد انتفع والمدعو قد انتفع فإن صح الحديث فيفعل على هذا وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع عمر وينتفع هو فهذا باب التعاون على البر والتقوى وأما من طلب من غيره أن يدعو الله له وفيه قلبه استكانة وتضرع ميل له ونحو ذلك فهذا هو الذي جاء الحديث في النهي عنه والترغيب في تركه قال لا تسأل الناس شيئا ففرق بين من يطلب غير الدعاء على سبيل الانتفاع وغير على سبيل الانتفاع سويا ينتفع هو وغير من يطلب وغير الدعاء وهو يرى فيه الخير ويرى فيه النفع ويرى فيه كذا فتجد قلبه فيه شيء من التعلق بدعائها فرق بين الصورتين والنبي كان أكبر من عمر وأفضل منه لكن هذا ينفع عمر وينتفع هو قال فالآية من أدلة التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه فإن أصدق توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده وقصده وحده ولم يقصد سليمان ولا غيره مع أن سليمان أفضل منه لنبوته وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون بل ربما لا يسألون ولا يقصدون القصة كما ذكرنا كما ذكرنا هذا قصة من أدلة التوحيد لو كان الأنبياء يقصدون ويسألون لكان مو سليمان أكبر من آصفة مع ذلك سليمان عليه السلام طلب من رعيته من يأتي بعرشها فعرض عليها فلم يدعو الله جل وعلا أن يشفع له بإذن الله العظيم إذا هذا يبطل الدعوة استغاثة الأنبياء وأنهم لهم جهل هؤلاء الأنبياء طلبوا من رعيته من يأتوهم بعرش القيس من كان له قدرة على ذلك فهذا من أدلة التوحيد كما قال الشيخ وصلت وجوه الله تبارك وتعالى نعم قال فربما صار حصول مقصودهم ونيع مطلوبهم على يد من هو دونهم من المؤمنين الأنبياء ربما صار مقصودهم على يد من هو دونهم هذا يعني يبطل التعلق بهم وأن الله قد أعطاهم التصرف وأعطاهم كذا نعم قال وإن أعلم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله بعبادته ودعائه وحده لا شريك له كما فعل آخر وفيها براءة أولياء الله من الحول والقوة كما دلت عليه القصة فإنه توضأ وصلى ودعا فقال بدعائه يا ذا الجلال والإكرام قالهم جاهل قال وقال الزهري يا إلها وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت إيدني بعرشها فأي شبهة تبقى مع هذا فأي شبهة تبقى مع هذا وأي فكرة فيه على أن غير الله يدعى بل هذه القصة ذكرها هي دليل عليه وإضطار لمذهبه الفاسد فهي من أدلة التوحيد من أدلة التوحيد وإفراد الله جل وعلا من عبادة نعم قال ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب في هذيان وإسهاب قال ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب حاصلة أن السبب لا يفعل وأن الله هو الباعث ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويدوم إذا اعتقد أن الله هو الباعث وقد مر رد هذا وتقرير جهله وجهل قائله ومطارقته لما عليه أهل الإسلام وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له وإقراره بعبادة بالقصد والطلب وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة ولا يكون فيه الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون من الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله أفراد الله بالعبادة قال وهذا ظاهر بحمد الله وأن خفي على خفافيش الوصائف الذين لم يستضيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فهاموا من الجهل والضلال في كل فج عميق مع اجتهادهم من العلوم والدفاتر وتقدمهم في المجالس والمحاضر لا عيب في القول مع ابن طول ومن قصري اسم البغال واحسان العطافين. نقف عند هذا. الله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا. نعم. لا المنهاج أكثر المنهاج استطرد يعني هنا شوف الشبهة يرد عليها رد مختصر يأتي بكلام يرد عليها رد مختصر ما يتعدى صفحات ورايقات أما هناك استطرد ذكر أدلة استطرد ذكر الطواعين ذكر نعم ذكر لا هناك أوسع أنا ما قارنت الشبهة المقارنة لكن الكلام هناك أوسع هناك تتبع تتبع كتاب شيئا شيئا لكن ما تقول عن طبعاً قبل أتمنى لكن هنا أتى بمجمل الكلام ولا أظن أن الشبه هي ناسها طبعاً قد تكتم الشبه لكن أظن أن الناس أوسع والله أعلم نحتاج إلى مقارنة أستاذ صح الألفية لا الألفية الشيخ بن حجر صح الألفية الشيخ بن حجر معاصر الشيخ لا غير معاصر معاصر الذهبي ومن دونه ألفية توفي في القرن الثامن الهجري وهذا متقدم هذا القريب لا كل ما رجع نعم الرسالة هذه المنحة الوهبية المنحة الوهبية الجمهور قد راد فيها امران قد راد الجمهور أئمة ثلاثة مقابل الرابع وجواز الجمهور المعنى الأعم وهو أكثر العلماء سينظر الجمهور بالصلاح من فبعض الناس قالوا الجمهور ورادوا أن الأئمة ثلاثة قالوا كذا وخالفهم مثلا الإمام أحمد أو الشافعي يكون ثلاثة قالوا لذلك سميه جمهور وجواز الجمهور قوي عامة أهل العلم أكثر العلم والصحابة والتابعين فهذا يعرف بحال الكتاب والمتكلم السؤال الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.